جزاكم الله خيرا. في سؤالها الثاني تقول هذه السائلة معنا على الخط شيخ: توفي والدها وأمر بجزء من ماله بالتصدق في سبيل الله. عند تقسيم الوصية لم تنفذ هذه الوصية ولم يقم الورثة بهذا العمل، ما الحكم في ذلك؟ الواجب عليهم أن يقوموا بالوصية إذا كانت من الثلث فأقل، إذا كانت من الثلث فأقل فالواجب تنفيذها على حسب ما ذكر الموسى.